بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى أريد أتكلم معكم اليوم إن شاء الله على قول الله سبحانه وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذه الآية في سورة إيه؟ سورة إيه؟ الروم. سورة الروم بتبدأ بإيه سورة الروم؟ ألف لام ميم. إحنا عندنا مجموعة من السور اللي بتبدأ بألف لام ميم في القرآن، عندنا نوعين من السور اللي تبدأ ألف لام ميم. ألف لام ميم اللي نزلت في المدينة، ودي جاءت في أول المصحف، اللي هي سورة بقرة وسورة آل عمران، دول بدأوا بألف لام ميم ونزلت في المدينة. وعندنا أربعة ألف لام ميم جاءت متتالية في القرآن ونزلت في مكة. ايه هم بدا بايه؟ ايوه الحفاظ، البقره. لا احنا قلنا ده المدينه في الاول، احنا نتكلم مكه ومتتاليه عنكبوت روم لقمان السجد. عنكبوت وروم ولقمان السجد دي ممكن مجازا نسميها يعني اللواميم المكيه، نزلت تبدا بالف لام ميم ونزلت في مكه. من ضمن هذه العائله عائله الف لام ميم المكي سوره الروم، وقبلها سوره العنكبوت. سورة العنكبوت قيل ان هي من السور اواخر ما نزل في مكة، السور يعني في مجموعة من السور نزلت في اخر العهد المكي لما طال عليهم العذاب واشتد عليهم الالم، وبدأ الصحابة يتساءلون ما الحل، يعني ما المخرج من هذه الازمة التي نعيش فيها. ليه؟ لان مكة لما تيجي تقرأ القرآن المكي والقرآن المدني تجد ان بالرغم ان القرآن المكي هو مين اللي اكتر، القرآن المكي ولا القرآن المدني؟ هو الشيخ امين ولا يحاسب مين، القران المكي ولا القران المدني؟ مش هتحاسب خلاص. طيب وزعت اللي معاك خلاص. طيب خلاص اقول انا القران المكي. نجد بالرغم انك لما تيجي تقرا في السيره تجد ان كثيرا، يعني مش كل كتب السيره، غالب كتب السيره، سيره النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، سيره النبي صلى الله عليه وسلم، تجد ان العهد المدني فيها اطول بكثير من العهد المكي. العهد المدني مليان احداث، بل بعض اللي كتبوا في كتاب السير لما بيحاول يجمع كل الأحداث اللي حدثت في السنة، مثلا الأولى من البعثة، الثانية من البعثة، وبعد كده الأولى من الهجرة والثانية من الهجرة، تجد من بعد الهجرة أحداث كتير جدا في السنة الواحدة. تجد أن في مكة مثلا يعدي 3-4 سنين ما فيش حاجة غير تعذيب متواصل. يعني تجد أن المعالم الرئيسية في العهد المكي أحداث ضخمة، زي مثلا هجرة الحبشة، الإسراء والمعراج، موت السيدة خديجة، أحداث قليلة. تجد القرآن المدني العكس، فتجد أن كثيرا من القرآن المدني مرتبط بأحداث حصلت. القرآن المكي بيتكلم عن قضايا عقدية عامة، تأصيل عام لعقيدة المسلم، تمام؟ فإن القرآن بالرغم أن أحداث المدينة أكتر بكتير من أحداث مكة، وتفاجأ ان القرآن المكي اكتر، يبقى واضح ان القرآن المكي كان بيؤسس لقضايا هامة، مش قضية ارتباط باحداث معينة، مش قضية غزوة، يعني مش مثلا مجموعة من الغزوات والسرايا والاحداث وزيجات النبي صلى الله عليه وسلم، اغلبها اصلا كان في المدينة، مش القضايا دي، والتشريعات والاداب والاخلاق، اغلب هذه القضايا كانت في المدينة. امال ايه القرآن المكي؟ وده نقطة، وده المفروض ترجعوا دوروا عليه. امال القرآن المكي كان بيتكلم على ايه؟ انا عايزك ترجع كده، ودايما انا بحب في كتير من المحاضرات نستحضر المعنى ده، شوف كده أشواط القرآن المكي في القرآن، يعني ارجع شوف كده أشواط القرآن المكي، لما تشوف مثلا من أول البقرة للمائدة ده قرآن مدني، لكن عندك الأنعام والأعراف مكي، وبعد كده أنفال والتوبة مدني، وبعد كده عندك شوط طويل من أول يونس ألف لام راء، مجموعة من ألف لام راء متتالية بتنتهي بالحجر، كل ده مكي، وبعد كده من أول النحل وكل ده متتالي مكي لغاية الأحزاب بينها السورتين أو ثلاثة مدني. أنت مش تخيل حجم الشوط من يونس لغاية الأحزاب غالبه مكي ما عدا سورتين أو ثلاثة فأشواط، وبعد كده إيه الأحزاب مدني، وشوط طويل تاني من بعد الأحزاب سبأ وفطر وياسين والصفات وصاد والزمر وآل حميم، السبع صور كل ده مكي لغاية بيبدأ بعد كده بغافر، آل حميم بتبدأ غافر وتنتهي، آل حميم بتنتهي بالإيه؟ الأحقاف. بعد كده سورة إيه؟ عندنا ثلاثة مدني بعد كده اللي هو محمد، القتال والفتح والحجرات، ثلاثة، بعد كده شوط مكي. شوط المكية طويلة جدا، امال المسلم اللي اتربى 13 سنة على القرآن المكي كان بيتلقى ايه؟ طالما كانت التشريعات والاخلاق والاداب فيه، كانت فيه في بعض في رسائل اتعملت، التشريعات او الاحكام او الاداب او الاخلاق اللي نزلت في القرآن المكي ما كانتش مش موجودة، كان فيها بعضها، لكن اقصد ان غالب فيها تأصيل ما يبنى عليه المسلم، بناء المسلم الحق على هذه القضايا. نيجي لسورة العنكبوت، كانت من اواخر ما انزل، فانا عايزك تستشعر كأنك عايش في مكة دلوقتي، قول 12 سنة متتالية من الأذى والتعذيب ومحاولات البحث عن مخرج وهجرة الحبشة والطائف وما تطلعش الطائف، وبعد كده تنزل سورة العنكبوت ويتقال فيها من جاهد فإنما يجاهد لنفسه. عادي، انت ايه اللي انت عملته يعني؟ صبرت عشان الدين؟ طب ايه انت بتصبر لنفسك؟ وان اللي محرك له رؤية وجه الله في الآخرة هذا لا يفتر أبدا، من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت. حد معاني الآية؟ انت المحرك والباعث والبذل والتضحية، لما يكون انتظار هذه اللحظة رؤية وجه الله في الآخرة لا يفتر المسلم أبدا. وتيجي كمان في نفس السورة، سورة العنكبوت اللي هي من أواخر في مكة، ربنا يقول فيها ده العدد، دعوة سيدنا نوح، العدد لم يأتي إلا في سورة العنكبوت، فلبث فيهم كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عام. عايز تخيل مشهد بعد مثلا 11 أو 12 سنة وانت قاعد تقول إمتى بقى المخرج، فتيجي تسمع السورة تقول لك 1000 سنة. إذا يعني إحنا ممكن يكون للسنة 950 سنة وعدت، ينهر أبدا، ده واضح إن لسه بدري. فخلاص بقى إحنا ما عدناش نعد فات قد إيه ولا يعد، إحنا نشتغل ونشغلش بالنا بموضوع العد، إحنا نعمل لدين الله ونصبر على ما ينزل الله سبحانه وتعالى ونفوض أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى ولا نفكر أبدا. تيجي سورة الروم تقول لك على طول بعد ما أنت سلمت، دايما الفتح بيجي بعد التسليم، زي آيات آخر البقرة كده لما راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على ركب وقالوا دي صعبة بقى، آيات صعبة إن إحنا ما نحدث في نفوسنا إزاي نحسب عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قلوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا وزلت بها ألسنتهم، ذلت بها ألسنتهم يعني قالوها والأمر خرج منهم على التسليم لله سبحانه وتعالى، أنزل الله سبحانه وتعالى التيسير. فلما تيجي سورة العنكبوت وتأهل الإنسان على البذل التام، تيجي سورة الروم تخبرك أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يغير موازين القوة كما يشاء في لحظة سبحانه وتعالى، وأن موازين القوة في العالم تتغير كما يريد لا كما يظن الناس. فتبدأ سورة الروم ألف لام ميم، غلبت الروم، ده حدث عالمي. أنا عايزك برضو تخيل المشهد، أنت قاعد في مكة، كل اللي شغلك يدوبك شوية اللي بيضربوك في مكة، طب عايز تطلع من الأذى، طب عايز تروح مكان تاني ترتاح فيه، يومين القرآن يكلمك عن حدث عالمي. طب احنا مالنا من الحدث العالمي؟ لا، ما هو المسلم رسالته رسالة عالمية، الآيات اللي كانت بتتكلم عن عالمية الإسلام منها ما نزل في مكة، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والفرقان مكية رحمة للعالمين في الأنبياء مكية. فتجد ان في دعوة الرسالة العالمية في القرآن تجد جزء كبير من الآيات موجود في الأنبياء في سبأ في أكتر من سورة مكية معايا. فأنت قاعد في مكة بالرغم أنك أنت قاعد محصور في مكان معين، لكن القرآن بيقولك أنت هذا الدين سينتشر، وكان بيكلمهم مثلا زي سورة الشورى تكلم عن قضية، هو إحنا عندنا حكم أصلا عشان يبقى عندنا شورى، وتنزل في مكة سورة الشورى. فتيجي في وانت في مكة السورة تقولك غلبت الروم، حدث عالمي، طب أنا مالي؟ لا، أنت مطالب بده، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم، ده اللي كان خبر سيغلبون، ده كان خبر مفاجئ لكل الناس، إن القرآن يقول أن الروم ستنتصر على فارس، القرآن بيقول كده، لكن التخطيط والأحداث السياسية والخبراء الاقتصاديين والسياسيين بيقولوا مستحيل ده يحصل، فعلى مستوى أرض السياسة وأرض التخطيط والواقع بيقول ده مش هينفع يحصل، القرآن بيقول ده هيحصل وهم من بعد غلبهم سيغلبون. طب هيحصل مثلا بعد 100 سنة؟ لا، في بضع سنين. طب ازاي ده يحصل في بضع سنين؟ ازاي موازين القوى العالمية تتحول بعد ما فارس انتصرت على الروم، الروم ترجع تنتصر على فارس؟ ازاي ده يحصل؟ ربنا بيقول ايه؟ الناس اللي حافظة، لله الامر من قبله ومن بعد. المعنى ده كلمة قبل وبعد متكرر في سورة الروم كتير، وعايزك كنت يعني واجب العمل النهاردة ارجع اقرأ سورة الروم، جمع كلمة قبل وبعد، ان السورة مليانة بتقول لك الله قادر انه يغير الاحداث في لحظة. تمام؟ طيب، ولله الأمر من قبله ومن بعد، ويومئذ، شوف الانسان لما يسمع كلمه سيغلبون يتساءل ازاي ومش ممكن وصعب، ولا ازاي ده محتاجه احداث ضخمه ومحتاجه حرب عالميه. فربنا قال لك لله الامر من قبل ومن بعد، وتجاوز الحدث وبيتكلم على بعد ما هيحصل. ويومئذ افرح المؤمنون بنصر الله، لانه ربنا يفعل ما يشاء، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. واعتبروا ده وعد من عند الله سبحانه وتعالى، موضوع منتهي. وعد الله لا يخلف الله وعده. وبرضو اعمل ختمه، ابحث عن وعود الله في القرآن، وان لا يخلف الله وعده. وعد الله لا يخلف الله وعده، وايه؟ ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا. ايه ده؟ يعني اكثر الناس لا يعلمون ولا يعلمون؟ فربنا بيقول لك ان كتير من الناس عندهم علم في جزئيه معينه من الدنيا، لكن معاملات الله لا يعلمون عنها شيئا. لا يعلمون معاملة الله مع عباده، ولا سنن الله في الكون، ولا سنة الله في تربية عباده، ما يعرفوش حاجة عن ده. ده عنده صفر، واخد في المادة دي صفر، معاملة الله وسنن الله وأسماء الله وصفات الله لا يعلم عنها شيء. لكن هو شاطر جدا وأثبت الله له العلم، وكتير من السلف قال ده يعني بيدل ان هم فهلوية جدا في موضوع الدنيا ده. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون ايه؟ لا يعلمون وعود الله، لا يعلمون سنة الله، لا يعلمون قدرة الله، لا يعلمون هذه الأمور. فلذلك هؤلاء اللي هم أكثر الناس، هؤلاء سيستنكرون حدوث هذا التغير العالمي. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون اللي هم الذين لا يعلمون، هم يعلمون إيه؟ ظاهرة من الحياة الدنيا. طب يعني إيه ظاهرة من الحياة الدنيا؟ أقرأ لكم بعض كلام أهل العلم في يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا. عجبني الإمام الطبري، دايما الطبري بيعمل كده، بيربط الآيات بعضها. قال الفاعل بتاع يعلمون، الواو الفاعل، مين هم دول اللي يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا؟ الطبري بيقول هؤلاء المكذبون بحقيقة خبر الله أن الروم ستغلب فارس، دول اللي رافضين وعد ربنا، هم دول اللي يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا. تمام، ده أول حاجة. تاني حاجة ابن عطية له كلام جميل قوي في الآية، بيقول وصف تبارك وتعالى الكفرة الذين لا يعلمون أمر الله وصدق الله بأنهم إنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. واختلف الناس في معنى ظاهرا. ركز معايا، يعني ده لب الدرس النهاردة. نحن ممكن نكون من هؤلاء، أو بلاش نكون من هؤلاء، لنا نصيب من هذه الآية للأسف. يعني ظاهرا، ابن عطية بيقول ظاهرا ما دلته أو ما أدته إليه حواسهم. يعني هنا شايل من حساباته قضية الغيب، هو لا يؤمن ولا يفكر إلا فيما يحس، حاجة شايفها، حاجة سمعها، حاجة ماسكها. يعني سيدنا موسى بيقول لي بني إسرائيل ربنا هينزل لكم من فوق من السماء المن والسلوى، قالوا لا، ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما إيه توم، أنا عايز حاجة ماسكها في الأرض، أنا عايز حاجة حطها بإيدي في الأرض تطلع لي، إنما تقول لي من السماء يفرد ما نزلتش. هو لا يثق في الله، هو يثق في يده أكثر مما يثق في الله. فبنو اسرائيل تعاملهم كده مع ربنا، لا ان يخرجوا منها احنا نخش. طب ما هو اصلا ادخل وهم يخرجوا، قالوا لا، هو لا يصدق وعود الله سبحانه وتعالى. فاول معنى قال لك الذي لا يصدق الا ما دلته اليه حواسه، فكأن علومهم انما هي علوم البهائم. مهما تقدم الانسان دنيويا هو كأنه بيقلد البهائم، هو بيتفنن في الطعام والمسكن والشراب، ما هي دي حياة البهائم، بس هي متقدمة شوي. فإنما هي علوم البهائم. وقال ابن عباس والحسن والجمهور معناه ما فيه الظهور والعلو في الدنيا من إتقان الصناعات والمباني ومظان كسب الأموال والفلاحات. يعني هو كل مركز فيه أنه كيف يظهر على أخيه، إزاي يكسبه، زي ألهاكم التكاثر، يريد أن يكون أكثر من أخيه. خلاص. وقالت فرقة معناه ذاهبا زائلا، أي يعلمون الأمور من الدنيا التي لا بقاء لها. تمام. طيب ابن عطية بيقول ايه؟ وفيه في هذه العلوم اللي مركز في هذه العلوم فقط وينسى معاملة الله، هنا تقع الغفلة وتقصير الجهال. وصفهم الله تبارك وتعالى، ركزوا في الجملة دي، وصفهم الله تبارك وتعالى بالغفلة والإعراض عن أمر الآخرة. وغفلة الكافر، أي في الآية هنا على الكمال، يعني غفلة تامة عند الدار الآخرة. والمؤمن المنهمك في أمور الدنيا التي هي أكبر همه يأخذ من هذه الآية بحظ. نور الله قلوبنا وهدى الله قلوبنا، ده كلام ابن عطية. ابن عطية بيقول لك الآية، لما تسمع آية زي كده ما تقولش احنا ملناش دعوة في الكفار، هو شرحها وبيقول لك هي أساسا في الكفار، لكن بيقول لك قد يكون للمؤمن حظ من هذه الآية على حسب انهماكه في الدنيا، على حسب هو المؤمن بيعامل ربنا فعلا ان هو لا يعلم شيئا عن قدرة الله وسنة الله ولطف الله ويعامل الله بما يظهر من الدنيا فقط. يعني إيه الكلام ده يا جماعة؟ الوقت هي ليه الناس رفضت إن الروم تكسب بعد ما فارس كسب؟ ليه قالوا مستحيل؟ يعني ليه في ناس رفضوا وعد الله؟ ليه ربنا لما قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ليه في ناس رفضت ده؟ ماشي، ها ايه رأيكم؟ بالظبط، الحواس والمشاهدات والتحليلات بتقول لا. ايوه، طب ما في حاجه اسمها تدخل القدره الالهيه. انت ليه دايما رافض ومتصور ان مفيش حاجه هتحصل غير الاسباب اللي قدامك؟ ليه؟ يعني في واحد يروح للدكتور، الدكتور يقول والله خلاص الموضوع مفيش علاج، ليه متصور ان بالفعل كده انتهت؟ اللي بيفكر، لذلك من الكلمات اللي تكررت في سور الروم كلمه مبلسين، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. يعني إيه مبلسين؟ آيس، يائس. الإبلاس يقولوا معناه حالة من الشلل وعدم الحركة بسبب الحزن، أو الطبري حتى مفسرها يقولك مكتئبين، حزنين، قانطين، هو ما عندوش أمل. لذلك قيل أن إبليس سمي إبليس من هو ليس لديه أمل في رحمة الله. اللي الذي يعامل الله بظاهر الدنيا فقط لازم هتجيله حالات يأس، يقول لك مفيش أمل، انتهت الموضوع. طب ليه؟ وأين الله؟ ليه؟ ده انت للأسف الشيطان، ربنا بيقوله إذا له مكر في آياتنا. الشيطان أحيانا انت ربنا يعمل يستجيب لك دعائك، وبعد ما ربنا يستجيب لك دعائك يشتري لك على فكرة ده عشان انت خدت بس السبب. انت ممكن تاخد علاج وترقي نفسك فتشفى، فتنسب الشفاء كاملا للدواء فقط. طب ليه؟ طب حتى ليه مش بالاثنين؟ يعني ليه دايما دماغنا محصورة ان مفيش غيب، ان هي واحد زائد واحد يساوي اتنين دائما؟ ماشي، ما هو ربنا قالك كده، بس ربنا قالك في مسارات اخرى. يعني زي ما في مدوات ما انزل الله من داء الا وانزل له دواء تداووا عباد الله، زي ما ده حديث، في المداواه بالصدقه وفي بالرقيه، ما ده موجود. يعني ليه مساراتنا مسار واحد فقط؟ ليه حياتنا اتجاه واحد فقط؟ عشان احنا مشغولين، حياتنا كلها بقت ان واحد زائد واحد بيساوي اتنين فقط. الحضاره الدنيويه دي اصلا الغرب لما قام على فكره ان كل حاجه لازم تكون محسوبه، وان يعني قالوا هي سريعا كده، يعني من بعد مثلا القرن 16 ميلادي قالوا هو الحل ان احنا لازم نعد كل حاجة بتظهر قدامنا ونراقبها ونشوف بتتعمل ازاي فنعدها تاني. وقامت العلوم التجريبية على الفكرة دي، واي علم مش هيدخل فيه لقضية العلوم التجريبية دي مش هنعتبره علم اصلا. حتى من الاخطاء يقولك الاعجاز العلمي في القرآن. طب والبلاغة مش علم ليه؟ يعني اول ما بيقول الاعجاز العلمي قصدهم العلوم التجريبية، طب وفلك وهندسة. ايوه، طب والباقي مش علم ليه؟ يعني مين اللي قال ان ده بس اللي اسمه علم؟ ده من الاخطاء التي احنا استوردناها ونحن لا نشعر. هما العلم عندهم ان شيء تجريبي، انت جربتها ولقيتها وعرفت تكررها، ده اسمه علم. ما جربتهاش. لذلك حتى علم النفس، وان كان مؤخرا في تراجع عن الفكره دي، حتى علم النفس قال لك لا، لازم يكون تجريبي، لازم نقعد نجرب ونشوف ونعمل. اي حاجه انا ما بشوفهاش وما بمسكهاش وما بعدهاش ده ما اعتبروش علم. وفي الإدارة ونشأت هذه العلوم على هذه القضية. هذا تسرب لتفكير بعض المسلمين بل بعض الدعاة، وإن بقت كل حياته أرقام. طب والنبي وليس معه أحد؟ يعني يقولك هي اتقفلت، مين اللي قالك إنها اتقفلت؟ ده العالم يتغير في لحظة. يا جماعة أنتم متخيلين يعني اتنين أطفال أيتام قاعدين في مكان ليهم جدار، لو وقع الكنز بتاعهم هيكشف وثروتهم هتروح، ربنا يبعت نبي وولي، يبعث سيدنا موسى وسيدنا الخضر عشان يروح يقيموا الجدار، وهم ما يعرفوش عشان كان أبوهما صالحة. انت عارف ان انت ممكن ربنا يرتب لك أحداث ضخمة وانت لا تشعر أصلا. يعني احنا دايما حاصرين دماغنا في منطقة ضيقة جدا. سيدنا موسى ربنا برضو وعد أم موسى إن رادوه إليك، ده الوعد الأولاني، وجعلوه من المرسلين، لكن اعملي ايه؟ فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. قال لها لو خايفة على سيدنا موسى اعملي إيه؟ هي خايفة على سيدنا موسى منين؟ من فرعون، مش من البرد. يعني خايفة على سيدنا موسى منين؟ من فرعون. الآية بعدها على طول فالتقطه. هنا اللي بيعامل ربنا، ربنا بيختبره. انت هتفضل مصدق لغايه امتى؟ يعني ربنا قال لها لو خايفه من فرعون ارميه في البحر، تقوم ترميه في البحر يوم اللي يلاقيه فرعون، تبدا انت يجي لك شك، هو انا اتضحك علينا؟ عارف لما المنافقين في بعض الغزوات قالوا ايه ده، غر هؤلاء دينهم، ما وعدنا الله ورسوله الا غرور، احنا اتضحك علينا. فانت في معاملتك لربنا لازم تبقى مصدق للنهايه، مش تيجي في نص الطريق وتقول اخذنا امرنا من قبل وتقوم لافف وراجع، لا كمل النهاية مع ربنا سبحانه وتعالى. فبيحصل اختبارات في النص. لما فالتقطه قالوا فرعون ليكون لهم عدوا وحزن. طيب الوقت احنا عايزين نرجع، لو انت دايما مشكلتنا ان احنا عشان قارين القصه قارين السيره عارفين اللي هيحصل فما بنتفاعلش مع الحدث. انت ما تعرفش ايه اللي هيحصل، نفترض انت ما تعرفش ايه اللي هيحصل، وبنسالك سؤال. الوقت سيدنا موسى طفل رضيع اخده فرعون في القصر بتاعه وعايزين نرجعه لام موسى، قول لي ايه الحلول اللي انت ممكن تفكر فيها؟ واحد مثلا يقول لك احنا نجيب فرقه مثلا كوماندوز تخترق القصر الفرعوني بالليل ونخطف موسى، واحد يقول احنا نعمل مش عارف عمليه ايه، واحد هو سيدنا موسى رجع ازاي يا جماعه؟ ربنا قال في الايات ربنا سيدنا موسى رجع ازاي؟ وحرمنا عليه المراضع من قبل. حلول ربنا مختلفه، ما نفدت كلمات الله، امر قدري خلاص محدش عارف يرضعه والموضوع انتهى، يقعدوا يدوروا على حد يرضعه ما يلاقيش لغايه تيجي اخت موسى تقول له هل ادلكم، ويبعت موسى عليه السلام لامه ترضعه وتاخذ الاجره، يعني رجع وتاخذ الاجره على ارضاعه. يبقى رجع ده الوعد الاول، والثاني جعلوه من المرسلين ونبئ موسى. حلول ربنا انت ما بتبقاش عارف ايه اللي هيحصل. السيده مريم وهي راجعه بسيدنا عيسى هي مش عارفه ايه اللي هيحصل، يعني ايه اللي هيحصل لما يسالوني هقول ايه؟ طب انت احيانا يحصل لك موقف تتهم اتهام مثلا، تتشاف في موقف مخل خلاص، وانت ما عملتش ده، انت وضعت في مكان ايا كان، اتحصل لك موقف تهمه، اتمسك معاك حاجه فلوس مش بتاعتك ايا كان موقف، وانت لو قعدت تشرح من هنا لبكره محدش هيصدقك وانت مظلوم. هنا ربنا سبحانه وتعالى قادر ان يبرئك، الله قادر، وبتوصل لمرحلة زي سيدة عائشة كده قالت أنا لو قلت لكم قد حصل صدقتموني، ولئن قلت لم يحدث كذبتموني، والله ما أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف وأفوض أمري إلى الله، خلاص إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فبتوصل لمرحلة سيدة عائشة مش هي حتى مش فاكرة اسم سيدنا يعقوب من الصدمة، فقالت لهم ولو قلت لكم كده هتصدقوني، ولو قلت كده مش هتصدقوني، أنا هسيبها لله بقى. تنزل آيات تبرئ أمنا عائشة رضي الله عنها. فالإنسان لما بيعامل الله هذه المعاملة، أنت ليه تضيق دماغك مع ربنا؟ ربنا من أسمائه الواسع، من أسمائه سبحانه وتعالى الواسع، إحنا أحيانا بنضيقها مع ربنا، دماغنا ضيقة، متصور إن هي مش هتتحل غير من المكان ده، وتفضل واقف قدام المكان ده مستني، ما تحلتش، ما هو يا ابني أنت دماغك ضيقة، انت وسع دماغك شويه، الدنيا اوسع مما تتخيل يا جماعه. ده ممكن ربنا يقيم حروب في العالم لاجل واحد غلبان مسكين كان مسجون ظلم، دعا ربنا تقوم حرب عشان ربنا يطلعه من السجن بس، وانت مش فاهم اللي بيحصل، انت مش فاهم الزلزال حصل ليه ولا كورونا حصلت ليه، انت ما تعرفش لطف الله بمئات من المساكين وانت لا تعلم عنهم شيئا. انت ما هو انت مش ربنا، الملك ملكه سبحانه وتعالى، هؤلاء عباده سبحانه وتعالى. بعض الناس متصور زي ما اتكلمت في درس هنا معاكم قبل كده، اعطيته كل انسان مسالته، هو دماغه ضيقه، متصور ان ايه، عارفين بتكلم مع بعض احد الاخوه، يعني هو بيقول الكلمه مش قاصد، يعني كنا بنتكلم في الحج، ربنا يتابع لنا من الحج والعمره، فبنتكلم على ايه سنين الحج وحج، فبيتكلم بيقول ده في الحجه بتاعت ايام كورونا حج 900 واحد باين بس، فبقول والله يا بختهم 900 واحد على عرفه بس بيدعوا، اكيد دعائهم كله مجاب، هو متصور ان الاجابه على قد الايه العدد، يعني هو مثلا في شويه خزائن في 900، لا هو الله واسع، الله واسع سبحانه وتعالى، وان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وكل انسان بلغت به الاماني ما بلغت، الله يعطيه مساله الامر على ربنا هين سبحانه وتعالى. فبلاش نعامل ربنا ب يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. لذلك سورة الروم، ختمت سورة الروم اصبر إن وعد الله حق، هي بدأت بالوعد وختمت بالوعد، فاصبر إن وعد الله حق، ولا إيه، ولا يستخفنك الذين في ناس ما عندهاش يقين. طيب الصورة عملت ايه؟ تجد ان صورة الروم بدأت بحدث عالمي. شوف انا عايزك تتخيل المشهد، احنا دلوقتي في مكة، قامت الصورة واخدة عاملة لك مطلعاك برا مكة ورايحة الاحداث العالمية بين فارس والروم، وكلمتك عن حدث ضخم وخبر غريب. طيب فانت اتصدمت، ازاي ده يحصل؟ قامت الصورة واخداك فوق خالص برا الكرة الارضية تماما، وقعدت تقول لك ومن اياته ومن اياته ومن اياته سبحانه وتعالى. هنا الصورة بتعلمك تحط الامور في نصابها. الامر اللي انت مكبره ده عند ربنا لا شيء. هو ده ايه في ايات الله؟ عارفين قصة اصحاب الكهف بدأت بايه؟ بدأت بقول الله سبحانه وتعالى ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من ايتنا ايه؟ هو انتم متخيلين ان قصة اصحاب الكهف ده شيء عجب في ايات الله؟ ده لا شيء في ايات الله. هي ناس بتحب الاخبار الغريبة ذلك. بعد قصة اصحاب الكهف، بعد القصة تجد ان هم اختلفوا يقيموا عليهم مسجد ولا لا، واختلفوا في عددهم. هي ناس كده يعني، تحكي قصة غريبة يا اما يقدسوهم يا اما يعودوا يتشغلوا بيبعدوا عن صلب القصة. طب هما كانوا 7، كانوا 8، كانوا 6، المهم فين آية ربنا؟ فهي الناس بتحب الأحداث القضايا العجيبة. لكن طلوع الشمس أعجب من اللي حصل، وغروب الشمس وقدرة ربنا ودوران الأرض، هو ده كل ده مش عجيب؟ يعني هو سيدنا زكريا لما تعجب قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية، ربنا قال له إيه؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين. وإيه؟ أيوه هو علي هين. وبعدين إيه؟ ايوه هو انت ناسي انك انت اتخلقت وقد خلق، هو انت خلقك اعجب من خلق يحيى وقد خلقتك من قبله وانت ايه؟ لم تكن شيئا. يعني فين العجب؟ يعني فين لماذا التعجب ان يحيى ياتي؟ طب ما انت مجيئك اصلا ايه؟ وقد خلقتك من قبله ولم تكن شيئا. ولذلك دايما في القران ربنا بيذكرنا في القران في اوقات الضيق بنعمه السابقه. دايما مفاتيح استجلاب فتح الله في ازمتك اللي انت عايشها دلوقتي، تذكر توسل اليه بنعمه السابقه عليك. قول يا رب انت يا ما اديتني ولم اكن بدعائك يا رب شقي. يا رب انت اللي حالتها في الموقف الفلاني والفلاني، يا رب اعتدت منك عودتني يا رب. ذلك لما سيدنا موسى ربنا قال له اذهب الى فرعون انه طغى، سيدنا موسى طلب طلبات كتير، اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. فربنا يقول لسيدنا موسى طيب عايز الحاجة دي، قد أتيت إيه سؤلك يا موسى، بس هو أنت نسيت ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. هو ربنا طالما أعطاك وأنت طفل صغير ألن يعطيك وأنت كبير تذهب إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ والضحى لما فتر الوحي ربنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. فالإنسان لا يعامل الله بالفكر الضيق. لذلك سورة الروم قلت لك اطلع اطلع برا. أنا عامل درسين اسمهم النظر إلى السماء. اطلع برا ديرتك اللي انت مضيقها في علاقتك، بص للسماء، بص القدرة الله الواسعة، بلاش تضيق. لأن أنا عند ظن عبدي بي كما قال الله سبحانه وتعالى، في واحد دماغه ضيقة في علاقته بربنا واعد انت عارف. أنا أقول لك على حاجة، أحيانا ربنا بيقفلها في وشك وبيشيل منك كل الأسباب عشان تعرف إنك ملكش غيره. في ناس لما بيحصل لها نفس الموقف تلحد، تبقى تقول له يا متخلف ده ربنا عامل لك كده عشان تقرب منه. بعض الناس قابلت بعض الشباب يعني اللي بيسمي نفسه ملحد، يعني هو غلبان والله مسكين، تقول له خير يعني ايه اللي خلاك تلحد مثلا، تكتشف انه حصل له مشكله صغيره في حياته، مشكله كبيره في حياته. طيب يعني انت ربنا خلقك من نطفه وعلقه ومضغه وخلى الدم يسيل في عروقك وعمل لك شمس وأرض وكواكب ونجوم وخلق كل الخلق ده، تنكر كل الآيات دي عشان مشكلتك الصغيرة؟ إيه الفكرة دي؟ انت ليه مضيقها كده؟ يعني انت أنكرت ما لا يحصى من الآيات عشان عارفين ليه عمل كده؟ لأنه عايش جوه أم عايش جوه مشكلته، فما عادش شايف غيرها، فينكر وجود الله عشان مشكلته الصغيرة. يعني لو مشكلتك اتحلت تبقى ربنا موجود، ولو مشكلتك فضلت ربنا مش موجود؟ حاشاه سبحانه وتعالى. انت للدرجه دي ضيق في دماغك؟ يعني الدرجه دي كتير ذلك بيسموه الالحاد النفسي، او ان هو بسبب حصل له ازمه. يعني طب انت، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سوره الرحمن على الصحابه قال لقد قرأت سوره الرحمن آنفا على الجن فكانوا احسن مردودا منكم. ما قرأت فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. إحنا ولا نعمة نقدر نكذب. في حين تيجي تقرأ سورة الرحمن هي نعم عامة في الأصل، نعم عامة، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. إحنا لما بيجي نعد النعم بننسى النعم العامة الكونية، آلاء الله المبثوثة في الكون، اللي يخليك فبأي آلاء ربك تتمارى قبلها في النجم، اللي يخليك تشك في آيات الله المبثوثة في كل شيء. اختار أي حاجة في الكون، اختار الزهرة، اختار صبعك، اختار مخك، اختار قلبك، اختار كليتك، اختار النباتات، اختار البحار، اختار الطيور، اختار الحشرات، اختار الزواحف، اختار أي عالم من هذه العوالم وتعمق فيه، سترى آيات الله الظاهر والباطن سبحانه وتعالى. يعني أي عالم تتعم هو رب العالمين، قيل جمع عالم، بل أصلا بعض العلماء قال رب العالمين عالم لغة، يعني بعضهم بيسميها اسم آلة زي خاتم أو طابع، وقالوا عالم آلة دي ليها وظيفة، قالوا العالم أي أنه علامة يدل على الله، خلق الله الخلق ليدل عليه سبحانه وتعالى. كل الآيات المبثوثة دي ويقول أصلا هي باظت والله ومش هتتحل، خلاص انت تفكيرك ضيق كده، خليك تفكيرك ضيق. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، دول لابد أن يصيبهم الإبلاس لازم وجد في الصورة، إنما اللي عايش مع ربنا لا يمكن، لا يمكن. وعارف إن ممكن يعني، وشوف وكان أبوهما صالحا، بعد فترة رجل مات، يعني شوف صلاحه هو مات، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ أبناءه، وقيل أحفاد أحفاد أحفاد أحفادي، أين كان الأقوال هو الجد الكام أو كان أبوهم أو الجد، وربنا يبعت لهم مين. يا جماعة أنت أحيانا ربنا بيوظفك، بيوظفك عشان تنقذ حد غلبان وأنت ما تعرفش، يعني مهما بلغت من الصلاح من رحمة الله أنه يستعملك أصلا عشان تروح. والله الواحد رأى في الحج آيات، وتلاقي امرأة مسكينة غلبانة وتستغرب ازاي ربنا بعت لها الناس دي عشان تخدمها، تسألها طب ليها معارف. لا والله الواحد رأي شفت موقف عجيب، اتوبيس مخصوص يروح مكان بعيد عشان يجيب امرأة عجوز عندها حاجة وثمانين سنة هي وابنها، مخصوص ضل من الطريق راح ويروح يقف عشان تركب دي وترجع. بتقول لي بنسأل ابنها هو ايه يعني، امك دي فيها سر، قال هي الاتوبيس اللي كنا نروح بيعرفها ما جاش، هي قاعده من بعد العشاء تقول يا رب ابعت لي حاجه، يا رب ابعت لنا حاجه، يوم ربنا يسخر لها اتوبيس كامل عشانها. يا جماعه انت وهي مش عارفه، هي واقفه فجاه لقيت اتوبيس بيقف، قامت راكبه الاتوبيس ده، انا اصلا كنت راكب فيه الاتوبيس ده، حصل له قصه، يعني احنا لفينا وتهنا وروحنا وجينا كل ده عشان ايه؟ عشان نجي لها. انتوا يعني دي كانت مفتاح دخولنا، انتوا مش هتخشوا من غيرها، وهي ما تعرفش، هي واقفة. أنا بقول لك كده ليه؟ أنت بيحصل لك حاجات ما تعرفش القصص اللي وراها، ما تعرفش، أنت بتحط لك الحاجة. ربنا بيقول إيه؟ والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. الرزق اللي بيجي لك ده وراه قصة، رياح شالت حبوب اللقاح وسحب مشيت ومطر نزل وملائكة وزعت ونبتة طلعت، وأنت الباشا بتاكل تقول إيه؟ الله الواحد تعب في الأكل. زي كده المفروض لما تاكل تقول ايه؟ الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه. الساذج الذي يعلم ظاهره من الحياه الدنيا فقط يقول لك بس انا اللي تعبت وجبت الاكل. يا بتعبت جبت عملت ايه؟ ارزاقك كده قصص بتحدث لك وانت لا تعلم عنها شيء، احداث ضخمه بتحصل عشان يوصل لك رزق معين، دعاء اجيب وانت ما تعرفش ما وراء هذا من احداث وترتيبات من عند ربنا سبحانه وتعالى. وانت تبقى عامل ايه؟ زي الست دي تدعي جه الاتوبيس فجاه لقيت اتوبيس ما تعرفوش، افتكرت ان هو بتاعها، ركبت، الناس اتكسفوا ينزلوها، مش هنا راحت حجت، هي قاعده تقول يا رب ربنا جاب لها الحاجه. وعشان ده يحصل لها بيحصل لها قصص، انت بيحصل لك كده في حياتك. لذلك لما المناطق اللي بتبقى ضلمه في حياه الانسان زي الطلاق مثلا، ربنا يقول لك في سوره الطلاق ايه؟ ان الرزق من حيث لا تحتسب. الأوقات في القرآن اللي الدنيا بتضلم فيها ربنا يقول لك هتجيلك ما تعرفش منين، ما تشغلش بالك، زي سورة الليل كده، انت بس يعني فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ايه؟ مالكش دعوه هتيجي ازاي، خليك بقى، هي هتتيسر لليسر. والليل في ايه؟ في قمه التعذيب في مكه، حتى اسم الصوره، وتلاقي صوره الليل محاطه بالشمس والضحى، هي قبلها نور وبعدها نور، هي هتفرج. انت ليه مضيق تصوراتك مع ربنا؟ ليه؟ لان احنا يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا، مصمم ان هي مش هتتحل غير بمعارفه، بظروف اللي عارفها، بالاعداد، بالارقام، بقدرته، بحساباته، في اعلى من كده. انا شفت ناس تعامل الله سبحانه وتعالى معامله عارفين الراجل اللي رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم واسلم عشان خد غنم ما بين جبلين، اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، رجع قال ايه؟ حد عارف الراجل ده لما قال ايه؟ يعطي عطاء ايه؟ قال لك هو الراجل ده عربي وفاهم الغنم والتجار، قال لك لا لا، ده بيتعامل معامله مختلفه، مهما كان غني ده مش واحد غني، ده واحد عارف انت، ولا عارف انت ما بتشتري حاجه يقول لك الريفيل مجانا، تملى تاني فري، هو عارف ان يعني ده اداني وعارف ان هيحصل ريفيل تاني. طب افرض اصل انت مهما كنت غني هتدي نص، هتسيب هتدي له ايه؟ سيبوا لي بس شويه الغنم دول عشان اغنياء عينهم لي في جنبك، ادي له دول، لا لا خد. ده واحد بيعامل اله، ده بيعامل قوه احنا ما نعرفهاش، العربي عايش في الصحراء، قال دي معامله، ده مش بشر زينا، ده واثق في حاجة احنا ما نعرفهاش. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل كده، يجي مع الصديق، القصة المشهورة، لو نظر احدهم تحت قدميه لرانا، قال اسكت ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ماشي، الاسباب احنا خدنا بكل الاسباب، انقطعت، واحد بيعرف الطريق، واحد بيجمحوا الاثار، واحدة بتجيب الطعام، واحد كل الاسباب خدنا فيها. طب وبعدين هنعمل ايه؟ هتعمل ايه رب؟ انا عايز اقول لك ان ده لازم هيحصل لك في حياتك. بعض السلف كان بيقول عرفت الله في فسخ العزائم، الاثر ده بيذكر في تفسير قول الله سبحانه وتعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلب. الايات لها معاني كتير، منها بعض السلف كان يقول يعني ايه عرفت الله في فسخ العزائم؟ يعني بيقول لك انا ببقى ناوي ونيتي قويه وعازم ومخطط ومرتب، وفجاه الموضوع ما يمشيش وما اعرفش ايه السبب. في ربنا بيعمل لك ده عشان تعرف ان في حاجات منه وحده سبحانه وتعالى. لما فسخت عزيمته ما قالش بقى ليه، هو عارف ان لازم يجي من عند ربنا، مش تجيب من عندك. ربنا لما يقفلها لك يريد ان تقترب منه اكثر، ربنا بيزيل لك الحجب اللي انت كنت حاططها. في حجب الأسباب بالرغم ان احنا مأمورين بالأخذ بيها، لما الإنسان بينغمس فيها فقط وينسى الدعاء والغيب والاستخارة والتوجه لله وقيام الليل والأسباب الغيبية الأخرى، لما بينسى ده ربنا لو أراد بك خيرا هيقفلها لك حتى لو انت أخذ بكل الأسباب. أين الله في حياتك؟ قيس نفسك كده. احنا اغلبنا لازم اي حياة انسان فيها مفارق كتير، يختار شغلانة دي ولا دي، الجوازة دي ولا، لازم مفارق كتير. الصحابي بيقول كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، لان مفيش انسان من غير مفارق في حياته، مفيش انسان من غير اختيارات، والاختيارات دايما بتاع التشتت، وفرت الاختيارات تعمل تشتت. فين الاستخارة في حياتك؟ فين الدعاء؟ الانسان عايز يعرف هو متعلق بربنا ولا لا، يشوف طلباته، كلمة يا رب في حياته، الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، يجأر الله سبحانه وتعالى في السهل والصعب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. فالاستخارة إن هو عارف إن مهما كان هو مخطط وفاهم وعارف ودارس وعمل مش عارف دراسات وقرأ، فين الاستخارة؟ النبي صلى الله عليه وسلم زي في القرآن لو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ما اعرفش انا لازم استخير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما راى رؤيا انه هاجر لبلد فيها نخل ظن انها الطائف، وده كان باين للصحابه عشان يعرفوا ان الله هو الذي يختار لعبده صلى الله عليه وسلم. فلازم الانسان يرجع يشوف هل انا من الذين يعلمون ظاهرا الحياه الدنيا؟ هل انا حياتي مع ربنا مقفلها ضيقه؟ هل أنا بعيد مثلا عن اسم الله الغني الوهاب الواسع سبحانه وتعالى الذي يعيش أسماء الله الحسنى؟ وانتم ما شاء الله معاكم بقى الشيخ أمين، حياته في طمأنينة. ليه؟ والله أنا قابلت بعض الناس هو لا يبالي بالحياة، لا يبالي بتقلبات الحياة، مع أنه شغال مثلا في التجارة وعنده أولاد سواء لا يبالي بتقلبات الحياة، لكن لا يحصل يعني. لك عارف عندنا مثل يقول لك ياما دقت على الراس طبول، يعني ايه اللي هيحصل يعني؟ يا باظت وما باظت اوحش من كده وربنا حلها. لما تيجي مثلا تقول له مش عارف ايه ده حصل كذا، يقول لك اه وبعد ايه اللي حصل يعني؟ باظت اوحش من كده وربنا حلها، ده اصل مش عارف حصل تعب كذا، والله اللي جاب التعب بيشيله. وش وتلاقي قاعد بعض الناس يقول له ايه البرود اللي انت فيه ده؟ هو ده مش برود، هو ده مش برود، ده نوع من السكينه، ده نوع من الطمأنينة بالله سبحانه وتعالى. لأن خلاص الإنسان لما ربنا بيحط الناس في بعض مواقف يخلي الدنيا تهون عليه، يعرف حقائق الدنيا. ربنا بيحطك مواقف، بصوا يا جماعة القرآن بيقدم لك الحقائق واضحة بصورة صارمة وواضحة مباشرة. القرآن بيقدم لك علم اليقين، عشان يتحول عندك لعين اليقين لازم تعيش، لازم تتحرك. يعني لما بتتحرك في الدين تنفق مثلا وتجاهد وتبذل وتضحي وتجد أثر ذلك، المعلومة عندك تحولت لعين لقين انت شفتها. لذلك ربنا بيقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. قال فريق من أهل العلم، الطائفة هنا اللي فقهت هي التي تحركت جهدت. قتادة بيقول والحسن رأت من آيات الله، انت هتشوف هتعاين ده في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. ما عدتش تتعامل بالظاهر فقط بما يظهر لك، لا، في وراء هذه الأمور. الظاهر ده قفل، وده اللي حصل في سورة الروم، في سورة العنكبوت الدنيا مقفولة. لذلك هم المفسرين بيقولوا اللي قال وعد الله لن يصدق هؤلاء الذين كذبوا بخبر الله سبحانه وتعالى ويعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا. لما تيجي تبص لأحوال المسلمين الآن، ليه تتعامل باكتئاب؟ ليه تتعامل ان مفيش امل؟ لا لا لا، هنعمل اللي عليا. طب هتتحل ازاي يا عم؟ ما تسيبها لله، هو انت ربنا؟ انا امرت زي ما كتير في القران، انا امرت بكذا، انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء، كمان اتلو القران، انا اقوم بوظيفي. هو ليه انت ليه متصور ان انا مطالب اديك خطه تفصيليه؟ ما هو انا مش ربنا، الأقدار بتتغير والأحداث بتتغير في اللحظات. غالب كان في مقطع كده اسمه أثر الفراشة، ده مشهور في يعني إن تغير بسيط في جزء من الكون ممكن يعمل تغيرات كبيرة لما بيتراكم. يعني كان بيتكلم المقطع ده على إن في حروب ضخمة عالمية حصلت بشيء تافه فوق ما تتخيل، ترتيب ولطف ربنا. قصة سيدنا يوسف لذلك نفس الفكرة، سورة يونس وسورة هود عمالين يضغطوا على المسلمين ويضغطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتعذيب، ويحس ان الدنيا مقفولة ومفيش امل. ولذلك سورة يونس وهود فيها انتظار، انا منتظرون، انتظروا انا منتظرون، طب ايه اللي هيحصل ما نعرفش. تيجي سورة سيدنا يوسف يقول لك الله قادر ان يبدل الاحداث والاقدار بلطفه سبحانه وتعالى، برؤية الملك يشوف رؤية. انت مهما عادت تفكر يوسف يطلع من السجن ازاي ويكون بريء ازاي، هتقعد تفكر ونخطط ونكلم واسطه ومش عارف نعمل ايه، لا لا لا، الملك يشوف رؤيه بس. يعني حلم، يعني واحد يطلع حياته تتغير، يطلع من السجن يمسك وزاره بحلم. يا جماعه قدره ربنا سبحانه وتعالى، انت بتفكر على قدك. ففكره مش هتتحل وقفلت دي انساها، انت مع ربنا سبحانه وتعالى وفي الاخر انت مسلم راضي بقدر الله سبحانه وتعالى، عارف ان ده الخير. مش عارف ان هي قفلت مثلا لما تقفل في منطقه معينه او في حته من حياتك، انت عارف ان ده الخير ليك، الله اراد ذلك، لان الله وهاب، الله كريم، الله واسع، الله غني. احسن الظن بالله ان ده الخير ليك. قل لن يصيبنا الا كتب الله لنا، مش علينا، لنا، ده بتقدير من ربنا سبحانه، ده انفع ليك، والإنسان لا يقنط أبدا من رحمة الله. فالختام اصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقنون. عايزك ترجع تقرأ سورة الروم وتشوف فيها قبل وبعد، شوف فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، شوف التغيرات الكونية اللي حواليك، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ومن بعد قوة ضعف. الحياة كلها بتتقلب، أي وضع قابل للتغيير، اعلم القاعدة دي، ودي سورة الروم. أي شيء الله قادر بقدرته سبحانه وتعالى وبلطفه أن يغيره إذا شاء وقت ما يشاء سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا باليقين وبالتوكل عليه. فقام كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي عبد خيرا من اليقين خيرا من العافية إلا اليقين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: سلوا الله اليقين والعافية. يعني أكتر حاجتين تطلبهم من ربنا اليقين والعافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا باليقين وأن يملأ أبداننا وحياتنا بالعافية. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسألك العفو والعافية في أموالنا وأولادنا وأهلنا. هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، واجعلنا المتقين إماما. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.